أثناء بلقياها الحج وفانا منه معانا الحج وفانا منه معانا تذكر نبينا وبتل حرام همه معانا والنبي دعانا همه معانا والنبي دعانا على المدينة إلى نبينا هام القلب وعلى المدينة يحد الركب إلى نبينا هام القلب ربي بلغنا والصحب أقرب يوم للقياها I'm not afraid.